بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 32 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. فسنن الأقوال 11: قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، ويكره للمأموم ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود: ورب اغفر لي. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، وتفريقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعله رأسه حياله، والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نتكلم إن شاء الله تعالى على هذه القطعة الطويلة، وكما ترى سهلة إن شاء الله، ومباحثها ليست بالجديدة عليك، ولذلك نسأل الله عز وجل أن يعين فأن نتمها كاملة. قال: وسننها أقوال وأفعال. سننها يعني سنن الصلاة، بعدما بيّن الأركان والواجبات شرع في بيان السنن، فأفاد أن السنن منها أقوال، يعني أقوال تسن وأفعال. قال: ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. نعم، لا تبطل، لأنه كما لا يخفاك أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبالتالي لا يترتب على هذا بطلان، إلا أنه قال: ويباح السجود لسهوه. يباح ليس بلازم، والمعنى أنه إذا ترك سنة من سنن الصلاة فإنه يباح أن يسجد لترك هذه السنة. وهذا الذي قاله المؤلف لا بد أن نضيف إليه قيدا، وهو أن يكون قد اعتاد هذه السنة وكان يفعلها، فإذا كان قد اعتاد سنة معينة ثم تركها سهوا فإنه يسجد للسهو لتركها. مثال ذلك، هذا إنسان من عادته أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو يرفع يديه عند الركوع كما سيأتي إن شاء الله، ثم إنه في صلاة من الصلوات نسي أن يرفع يديه، فيقال على ما ذكر المؤلف إنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. لكن إنسانا ليس من عادته أن يرفع يديه إطلاقا ويتساهل في هذا كثيرا، فهل يقال يسن أو يباح أن يسجد للسهو لتركه؟ الجواب لا يقال، لأنه يتركه يعني على الأصل، على أصل عادته. وهذا الذي ذكر المؤلف وهذا التفصيل الذي قلناه لك أيضا فيه رأي آخر في الموضوع أرجح من هذا، وهو أن السجود السهوي أصله وموضوعه جبر الخلل الذي يكون في الصلاة، يجبرها ويعوض النقص الذي فيها. وهذه السنن، هذه السنن لا تحتاج إلى جبر، ولهذا لو تركها عمدا كما مر قبل قليل أنه لا تبطل صلاته ولا إثم عليه. ولهذا الصواب أن ترك السنن لا يسجد لها إطلاقا، لما قلت لك أن السجود لجبر النقص وتعويض الخلل هذا أصل المشروعية، والصلاة تامة بترك السنن. لكن لا ينبغي أن نترك السنن لا سيما إذا كان قد اعتاد على فعلها، فلا ينبغي أن يخل بها. لكن هل يسجد؟ سمعت الراجح في الموضوع. ثم بدأ المؤلف يفصل، قال: فسنن الأقوال 11. إذن عندنا سنن أقوال. قال: قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. هذا الدعاء الاستفتاح، فأفاد المؤلف أن دعاء الاستفتاح أنه سنة، بمعنى لو تركه عمدا لا شيء عليه، وبين موضعه متى يكون. قال: بعد تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام فإنه يأتي بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح. وهذا يقودنا إلى استطراد مختصر، وهو أنه بعد تكبيرة الإحرام يشرع بدعاء الاستفتاح. إذن تكبيرة الإحرام تنتهي متى؟ إذا بدأ بدعاء الاستفتاح. فعلى هذا ما ورد من الحث على إدراك تكبيرة الإحرام وبيان ما رتب عليه من الفضل، بعض الناس يسأل يقول: متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ فيقال: إذا انتقل الإمام إلى أمر آخر غيرها فإن تكبيرة الإحرام فاتت. فعلى هذا الذين يتأخرون في التكبيرة وتجده تقام الصلاة ويصف المصلون ويكبر الإمام وهو لا يزال في مكانه في المسجد يقرأ القرآن أو ينشغل مثلا بإرجاع المصحف أو ما أشبه ذلك، هؤلاء يفوتون أنفسهم تكبيرة الإحرام. فالذي ينبغي أنه إذا أقيمت الصلاة أن تبادر في القيام والاصطفاف خلف الإمام حتى تدرك تكبيرة الإحرام. ثم نقول: المؤلف قال دعاء الاستفتاح، هذا الذي قاله المؤلف أظن هذا هو المشهور الذي يقوله كل مصل إلا من شاء الله، أليس كذلك؟ ولعلنا نصلي ونكبر ثم تلقائيا نبدأ بهذا الدعاء، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن الإنسان لا تكون عبادته عادة، ينبغي أن يتعرف على دعاء آخر يغاير فيه حتى يستحضر معنى الاستفتاح. ولهذا نقول إن هذا الذي ذكره المؤلف هذا هو المشهور. لكن هناك أيضا أدعية أخرى للاستفتاح، وهناك أدعية أخرى أصح منه من حيث السند، ومن أقربها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. هذا من أدعية الاستفتاح، وهو أصح من حديث عائشة سبحانك اللهم. أيضا نضيف حديثا ثالثا من أدعية الاستفتاح، وهو حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو حديث طويل، حديث طويل. هذه أشهر أدعية الاستفتاح، الأول سبحانك اللهم وبحمدك الأول من حيث الشهرة، ثم الثاني ماذا؟ اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ثم الثالث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هنا أيضا نستطرد بفائدة، وهو أن هذه الثلاثة كل واحد منها تضمن موضوعا. فسبحانك اللهم وبحمدك، ما موضوعه؟ الثناء على الله عز وجل، هذا موضوعه الثناء. ثم حديث أبي هريرة اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ما موضوعه؟ الدعاء، دعاء والتجاء لله عز وجل. أما حديث وجهت وجهي فهذا فيه بيان افتقار العبد لله عز وجل، فيه افتقار. فهذه الثلاثة هذه مواضيعها. لا شك أن الثناء على الله عز وجل أعظم المواضيع، أعظم من الدعاء، وأعظم من بيان الافتقار. ولهذا رجح كثير من العلماء حديث سبحانك اللهم وبحمدك على غيره. من أي جهة رجحوه؟ من جهة الموضوع، وموضوع كما قلت لك الثناء. ثم يلي الثناء بيان افتقار العبد لله عز وجل، وهذا في حديث من؟ علي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات. ثم الدعاء في المرتبة الثالثة، اللهم بعد بيني وبين خطاياي. إذن كان الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها لها ترتيبان، ترتيب من حيث الصحة، فحديث أبي هريرة اللهم بعد بيني وبين خطاياي هذا صحوة، ثم يليه حديث علي وجهت وجهي لأنه في مسلم فقط، ثم حديث سبحانك اللهم وبحمدك في السنن هذا رقم ثلاثة. هذا ترتيبها من حيث الصحة. ترتيبها من حيث الموضوع ماذا نقدم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، ثم بعده وجهت وجهي، ثم بعده اللهم بعد بيني وبين خطاياي. ولا شك أن ترتيبها من حيث الموضوع هو أولى، بعد أن حكمنا عليها جميعا بالصحة، هي كلها صحيحة، إذن موضوعها يرتبها ترتيبا أحسن من درجة الصحة، فعلى هذا يقدم حديث سبحانك اللهم وبحمدك. لكن كما أسلفت قبل قليل، ينبغي الإنسان أن يغاير بين الأحاديث حتى يحصل بذلك السنة، وحتى يخرج أيضا من أي شيء من العادة التوماتيكية هذه عند كثير من المصلين، بمجرد تكبير إذا هو ما شاء قد انتصف بدعاء الاستفتاح على العادة. فحتى تقطع العادة هذه يعني تعلم الأدعية الأخرى. هذه الثلاثة، وهناك ثلاثة أخرى غير هذه، وهناك أكثر منها، لكن لا نحب أن نطيل فيها. وإن شئت أن تنظر إليها في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله فإنها موجودة، وبعضها مختصر يناسب ربما الصلاة المختصرة، وفي كل خير. انتهينا من هذا. قال بعد هذا والتعوذ من السنة القولية، التعوذ الاستعاذة المعروفة بألفاظها المعروفة أيضا لا نطيل. وعلم من هذا أنه لو شرع في القراءة من دون استعاذة فما الحكم؟ لا إشكال فيه. طيب، قال والبسملة، يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة سواء في الفاتحة أو في السورة التي بعدها، فالبسملة السنة. لكن هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ في المصاحف التي بين أيدينا ماذا اعتبروها؟ آية، ولهذا أعطاه رقم واحد. لكن هذا يعني بناء على قول مرجوح، ولما أرادوا طباعة المصحف ما أحبوا أن يغيروا في الترقيم حتى لا تكون هناك إشكالية عند عامة المسلمين. والمصحف يعني الناس والمسلمون يعني يلاحظون أي تغيير فيه، فحتى لا يكون للمصحف عدم قبول حينما يغير الترقيم على القول الراجح، مشوه على الترقيم القديم واعتبروا البسملة. وإلا فالمرجح أن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها كانت تنزل للفصل بين السور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف نهاية السورة إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، إذ هي آية مستقلة للبداية في السور. باستثناء سورة براءة. طيب، قال بعدها وقول آمين، قول آمين سنة لمن قرأ الفاتحة أن يقول آمين، والسنة أيضا للمأموم والإمام أن يمد بها صوته وأن يجهر بها، ولهذا كان المسجد النبوي كان يرتج بها في تأمينهم للنبي عليه، في تأمينهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتج بها. لكن ليس المراد بهذا الصراخ الشديد المزعج، وليس المراد المخافتة التي لا تكاد تسمع، بل إنها تكون متوسطة مسموعة، وهي من أفضل الذكر. ولهذا من وافق تأمينه تأمين الملائكة ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لا تتكاسل فيها واحرص عليها. قال وقول آمين، قال وقراءة سورة بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. أما الفاتحة قد مر معنا أنها ركن في الصلاة على تفصيل سبق، أما ما زاد على الفاتحة فإنه سنة، وما يقرأ بعد الفاتحة فيه تفصيل من حيث طوله وقصره لعله في مقام آخر. ويدل على ذلك أن ما زاد على الفاتحة أنه سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما إذا ترك غير فاتحة الكتاب فإن له صلاة كما هو مفهوم الحديث. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة، قال والجهر بالقراءة للإمام، الجهر بالقراءة للإمام ما حكمه؟ ها؟ سنة. فعلى هذا إذا صار الإمام يصلي وترك الجهر ما الحكم؟ لا شيء فيه على ما ذكر المؤلف، الجهر بالقراءة للإمام سنة، وهذا في الحقيقة يريح الأئمة، خلاص تتحول الجهرية إلى ويش؟ إلى سرية، ولا تكلف الإمام تحضيرا ولا يشق عن نفسه. ولهذا من أضعف الأقوال القول بأن الإمام الذي يصلي لغيره أن جهره سنة، هذا ضعيف جدا. والصواب أن الإمام أنه يجب أن يجهر، لأنه يصلي لمن؟ لغيره، يصلي لغيره، فعليه يستدرك على المؤلف أن الجهر بالقراءة للإمام السنة، بل هو واجب. لكن لو نسي أو تعمد لعارض فالصلاة صحيحة، لكن كونه يتخذ هذا ديدنا له أو غالبا فهذا لا يجوز، لأنه إنما يصلي لغيره، ويجب أن يجهر الجهر المسموع. ها؟ إيه في الجهريات. قال ويكره للمأموم، يكره للمأموم، أيضا هذه غريبة في كلام المؤلف، ما الذي يكره للمأموم؟ الجهر، كيف يجهر؟ يقول المؤلف لو أن المأموم صار يجهر وصار يسمعنا قراءته والثاني الذي بجنبه كذلك حتى يرتج المسجد بقراءة من؟ المأمومين، فإنهم ما فعلوا شيئا محرما، فعلوا مكروها. وهذا نقول فيه كما قلنا في الأول أن هذا ضعيف، أن يقال للمأموم لا تجهر حتى لا تقع في المكروه، هذا ضعيف، بل ربما يصل جهره إلى التحريم، لأنه أذية، أذية لجاره وأذية لغيره عموما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، هذا يقوله للإمام إذا كان هناك إمامان أو جماعة يصلون في المسجد، فكيف يقال للجماعة في مسجد إن جهرهم إن مكروه؟ بل هذا ينهى عنه وربما يصل إلى التحريم للتعليل الذي ذكرته. هذا الكلام قوله يكره للمأموم في أي شيء؟ في القراءة. ونقول مثلها أيضا بقية الأذكار من التسبيحات والأدعية وما أشبه ذلك، فإنه مثله في الحكم. قال ويخير المنفرد، المنفرد يخير بين ماذا؟ بين الجهر والإصرار، إن حب أن يجهر وإن حب أن يسر. وظاهر كلامه أنه يخير حتى في الصلاة السرية، إنسان يصلي منفردا الظهر مثلا، فإنه يخير إما أن تجهر وإما أن تسر. وأيضا نقول في هذا استدراك على المؤلف واضح، وهو أن المنفرد الأصل في صلاته أن تكون سرا لا يجهر، لكن لو جهر في الجهريات فإنه لا بأس به، لأن الأصل في الجهريات الجهر. فعليه لو صلى المغرب وحده مثلا أو العشاء وجهر في الجهريات فإن هذا لا بأس به، لا يقال بأنه يسن وإذا تركه ترك سنة، ولا يقال أنه أيضا محرم، بل هو يباح له. بعض المنفردين يجهر إذا كان يصلي وحده على أمل أن يحضر أحد يصلي معه، فيقال لا بأس، هذا غرض صحيح، يصلي في آخر المسجد ويجهر حتى إذا دخل أحد يعلم أنه يصلي الفريضة فينضم إليه، لا إشكال في هذا. قال بعدها: وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء والأرض إلى آخره. قول غير المأموم، قول غير المأموم، من بقي؟ الإمام ومن أيضا؟ والمنفرد. إذن الحكم الذي هنا يخرج به المأموم، فغير المأموم يسن أن يقول بعد التحميد. ما التحميد؟ سمع الله لمن حمده، أن يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، التحميد ربنا ولك الحمد. يسن أن يقول ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. قال هنا ملء السماء، وأشار في الحاشية أن هناك نسخة ملء السماوات وملء الأرض. فالمؤلف يرى أن قوله ملء السماء وملء الأرض إلى آخره هذه السنة، سنة لمن؟ للإمام والمنفرد. طيب والمأموم؟ المأموم يكتفي بالتحميد، فسمعت هذا؟ يكتفي بالتحميد، يعني إذا قال إمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول الإمام المأموم؟ ربنا ولك الحمد، ويسكت، خلاص هذا هو الذكر الذي يطالب به المأموم. الإمام يتم كما قال المؤلف من السماوات ومن الأرض إلى آخره، والمنفرد كذلك. فعلى هذا يظل المأموم ساكتا طيلة ماذا؟ طيلة وقوفه أو طيلة اعتداله بعد الركوع. أضف إلى هذا أن التحميد، متى يقال التحميد؟ ذكر ماذا؟ ذكر الانتقال، الرفع. فعلى هذا إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد ثم يسكت، وهذا كما ترى يعني غير صحيح إطلاقا. والصواب أن المأموم كغيره، أنه يأتي بالتحميد كاملا من السماوات ومن الأرض إلى آخره. ولا أدري ماذا يكون حال المأموم في قيام الليل مثلا مع الإمام، ليش قلت قيام الليل؟ لطوله. فعلى هذا إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يلزم الصمت، وأحيانا يكون إلى دقائق تطول، وهذا مما يبين لك أن هذا ضعيف. بل ينبغي أن تعلم أنه ليس عندنا في الصلاة سكوت، ليس في السكوت، الصلاة كلها محل ذكر وقرآن إلى آخره. إذن هذا يستدرك المؤلف ولا دليل على تخصيصه. قال بعد هذا: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. ما زاد على المرة يعني كم يزيد؟ ثنتين، ثلاثا، أربعا، إلى ما شاء الله. فما زاد على المرة الواحدة ماذا يكون؟ يكون سنة، لأن الواجب واحدة، سواء في تسبيح الركوع والسجود وكذلك رب اغفر لي. قال: والصلاة في التشهد الأخير. قال على آله عليه السلام والبركة عليهم عليه وعليهم والدعاء. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك البركة، اللهم بارك على محمد، هذه ما حكمه عند المؤلف؟ قال سنة في أي مكان؟ في التشهد الأخير. طيب والتشهد الأول لا تسن، إنما هذه السنة في التشهد الأخير. ولعل هذا خلاف ما درسته في دراستك الأولى، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ما حكمها؟ ها لا، أشد ركن، ركن في الصلاة. وما قال المؤلف صحيح، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، ليست بركن ولا واجب، سنة. وكذلك هي في التشهد الأخير على القول الراجح، والتشهد الأول لا تسن فيه، هذا هو الصحيح. وكما قلنا قبل قليل، عند فقهاء الحنابلة يجعلونها ركنا من أركان الصلاة، وهذا لا دليل عليه. فعلى هذا من سلم من صلاته من غير أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم صلاته؟ ها؟ صحيح، صحيح أنه ترك سنة، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يتركها. فإن كان إماما فهل له أن يسلم من غير أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا، الإمام يصلي لغيره، فعليه أن يمكن المأمومين من أن يأتوا بالسنن التي تكمل بها صلاتهم، وإلا لا خل كثير من الأئمة بهذا، لأنك إذا خصمت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقلها، التشهد قليل ما يأخذ إلا زمن يسيرا. قال: والدعاء بعده، الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بأي دعاء؟ نقول بأي دعاء، لكن يتأكد الدعاء بالاستعاذات الأربع، بالاستعاذات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع يتأكد القول بها والاستعاذة بها. وبعضهم عدها في الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها: إذا تشهد أحدكم فليقل، فقالوا إن هذه واجبة من واجبات الصلاة. طيب، إذا قال التعوذات هذه، هل له أن يدعو بشيء آخر؟ نعم، بأي شيء، حتى في أمور الدنيا المحضة: اللهم أن يسألك سيارة سريعة ومرأة جميلة. نقول نعم، من غرائب العلم أن فقهاء الحنابلة كرهوا له، وبعضهم حرم هذا وابطل الصلاة فيما إذا دعا بحظوظ الدنيا المحضة، كما قلت لك في سيارة أو غيرها، فإنهم يشددون في هذا، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي بعض الألفاظ: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني الشيء الذي يحتاجه. إذن يتنبه لهذا، ولا فرق بين فريضة ونافلة. انتهينا من السنن القولية كما قال المؤلف في 11، ثم نمر مرورا سريعا على السنن الأفعال. قال: وتسمى الهيئات، لأن هيئة الشيء الشيء الذي يفعله الإنسان. قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين، إذن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا سنة، فلو تركه فلا حرج. واعلم أن هذا الرفع سواء في تكبيرة الإحرام أو فيما بعده هذا من زينة الصلاة، كما جاء الإمام أحمد، فإن الصلاة تأخذ جمالا بهذا الرفع، والمصلي إذا رفع يديه يكتسب هيبة لا تكون في غيرها. إذن هذا الرفع كما قال المؤلف سنة. قال: وعند الركوع، وهذا معروف. قال: وعند الرفع منه، هذا موضع الثالث، وعند الرفع منه ثلاثة. طيب، قال: وحطهما عقب ذلك، هذه ثلاثة مواضع كما ترى في رفع اليدين، بقي عليه أن يلحق الرابع، متى؟ حينما يقوم من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يرفع يديه، سنة أيضا، لكن المؤلف لم يذكره، لعله يعني لا يراه، لأن الحديث الذي فيه حديث منفصل عن هذه الثلاثة. إذا هذه ثلاثة مواضع وأضفنا إليها رابعا في رفع اليدين، كيف الرفع؟ الرفع ورد إما أن يكون إلى حذو أذنيه أو إلى منكبيه، إلى حذو أذنيه يعني أطراف الأذنين أو إلى المنكب، وهذا يدلك على أن المسألة فيها سعة، يعني رفعا بين هذا وهذا، لا يلزم أن تكون مقايسة يعني دقيقة، يصعب هذا، لكن في هذا النحو. إذن ما يفعله بعض المصلين حينما يرفع هكذا أو أكثر هذا ليس من السنة. أيضا الذي يرفع رفعا لا يكاد يرى، يضع يديه حيال صدره ثم يشير إشارة خفيفة، كل هؤلاء لم يوافق السنة، السنة كما سمعت. قال بعدها، قال وحطهما عقب ذلك، معلوم هذا. قال ووضع اليمين على الشمال. قال وجعلهما تحت سرته. وضع اليمين على الشمال، هذه السنة أن يضع يده اليمنى على يده الشمال. طيب، قال وجعلهما تحت سرته، هذا الذي ذكر المؤلف هو أحد قول من أقوال ثلاثة في وضع اليدين بعد التكبير. فالمؤلف يرى أنك تضعهما تحت سرتك، تحت السرة، وعمدتهم في هذا الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من السنة أن يضع يديه تحت سرته، حديث علي، وحديث علي ضعيف، ضعيف جدا في أنه يضع يديه تحت سرته، وقيل إنه يضع يديه فوق سرته، فوق السرة، يعني أقصد فوق السرة على السرة نفسها، وقيل القول الثالث أن فوقها يعني يرفعها فوق السرة ليس عليها، فصارت ثلاثة أقوال، وهذه الثلاثة كلها مرجوحة، والصواب القول الرابع، وهو أن وضع اليدين على الصدر، أن يضع يده على الصدر. لكن كيف يضع يده على صدره؟ إما أن يضع يده على كفه، أو أن يقدم يده اليمنى حتى تكون على ساعده، على الساعد، الساعد معروف، الساعد ما بعد الكف، وأظن لو وضع على الساعد أظن يصعب عليه أن ينزله تحت سرته، أو لا يصعب؟ لا، ما يصعب، هذا الآن وصلت بالذراحة، ما يصعب، لأن بعضهم يقول أو يستنبط من كونه على الساعد أنها تشير إلى أن يضع على الصدر، لكن أنتم تريدون أن تقولوا ما أريد، وليس دائما ما أريد هو الصواب. فإذا يا أخوان الصواب أن وضعها على الصدر، قلنا إما أن يضع الكف على الكف، وإما أن يضع اليد اليمنى على ساعده، وهذا يدل والله أعلم أن المسألة فيها شيء من السعة، من السعة كذا، ما أدري كذا، ها لا، الذي يعرف كذا مبسوطة أو كذا، لا افرك يدك شوي كذا حتى تعتدل، يعني كله صحيح إن شاء الله، لكن الأحسن أن تكون يعني مقاربة للفظ الحديث. طيب، إذن علم من هذا أن ما يسمى بالإسدال أو بالإرسال أن هذا ليس من السنة في شيء، أتعرفون الإرسال؟ هذا ليس من السنة في شيء، ولم تثبت نسبته أيضا للإمام مالك رحمه الله، لم تثبت أنه يرسل يديه يعني يطلقهما على جنبه، هذا ما ثبت، وفيه كلام يعني لا نذكره حتى لا نطيل. انتهينا من هذا. قال بعدها ونظره إلى موضع سجوده، نظره يعني أنه في حال الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، وهذا ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغادر نظره موضع سجوده، وهذا أعون له على الخشوع. ولادي، هل هذا تفعلونه وما تفعلونه؟ كثير من الناس ينظر أين؟ أمامه، ينظر أمامه ويقول إنني لا أستطيع أن أنظر إلى موضع سجودي، فما رأيكم؟ هل أنتم من اليسهل عليه النظر إلى موضع سجوده، أو توافقون هذا الذي يقول ما قلت لكم، أو لا تدرون نسيتم مرة ومرة، أيما أخف على المصلي؟ أخف أسهل يعني. الحمد لله. إذ هذه السنة. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، ما حكم هذا؟ السنة. قول تفرقته بين قدميه، إن أراد بهذه الجملة أنه لا يلصق القدمين فهذا صحيح، ليس من السنة أن يلصق قدميه. وإن أراد تفرقة زائدة على العادة فهذا غير صحيح، فربما بعض الناس ظن أن مباعدة القدمين حين ماذا نسميها يفحج، بعضهم يظن أن هذا من تمام الصلاة ومن زينتها وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. فكلام المؤلف إن أراد كما قلت أنه لا يلصقهما كما قال بعضهم فهذا صحيح، ليس من السنة الإلصاق. إذن ما السنة في هذا؟ أن يفرقها التفريق المعتاد، التفريق المعتاد، لا سيما إذا كان في الصف، فإن لو زاد في التفريق وأبعد اليمنى عن اليسرى فسوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى فرجة في الصف. أين الفرجة؟ في الأعلى، في الأعلى، لأنه سوف يبعد عنه بسبب قدمه المبعدة، فسوف تكون فرجة في الأعلى. إذن الخلاصة أن الإنسان يقف وقوفا معتدلا لا يتقصد مجافاة للقدمين زائدة. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، أين هذا؟ في الركوع كما جاء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومد ظهره وجعله رأسه حياله، حيال ماذا؟ حيال ظهره، مر معنا هذا، وأنه لا يشخص رأسه يعني يرفعه ولا يخفضه، لا يصوبه ولا ينزله، إنما يكون حيال رأسه. قال: والبداءة، مكتوب والبداءة، تحتاج إلى مراجعة اللغة فيها. قال: والبداءة في سجود بوضع ركبتيه. نعم، هذه مسألة كثر فيها الكلام، هل السنة أن يسجد على ركبتيه أو على يديه؟ ماذا يرى المؤلف؟ قال: بوضع ركبتيه ثم يديه، هذه السنة. وهذا القول هو الذي دلت عليه الأحاديث المحفوظة، أنه يضع ركبتيه ثم يديه، وهذا هو الترتيب التسلسلي الطبيعي، أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب الطبيعي. والذين يقدمون أيديهم يعني فيه إشكال، يعني لا بد أن يتنبه له، لأنه إن وضع يديه في مكانها النهائي فسوف يؤدي هذا إلى أي شيء؟ إلى يعني نزول كأنه ساقط، وإما أن يضعها قريبا من ركبتيه ثم إذا نزل ماذا يفعل؟ يقدمها. وهذا الفعل مما يرجح والله أعلم أن السنة وضع الركبتين قبل اليدين، لأنه لو كان سوف يضع يديه كما قلنا سوف يهوي هويا كأنه يسقط الآن، وإما أن يقال يضع يديه يعني قريبا ثم يعني يدفعه إلى أعلى، وهذه الحركة ما نقلت يعني في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينقل يديه إلى الأمام. فهذا انتبه له، قيد لتتأمله، لأنه مما يضعف القول بأن السنة تقديم اليدين، بل السنة تقديم الركبتين. طبعا المسألة مبحوثة، ومن أحسن من بحث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ارجع إليه إن شئت، وذكر كلاما نفيسا، وذكر ما يسمى عند أهل الحديث بالقلب، وأن الحديث انقلب على الراوي، يعني اذهب إليه إن شئت فهو مفيد. قال: بعده ثم يديه ثم جبهته وأنفه. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، تمكينها، مر معنا أنه لو سجد على شيء منفوش ما الواجب؟ أنه يكبسه يضغط عليه. هنا التمكين غير قضية الضغط، بحيث أن عضوه يتمكن من الأرض، لا يكون بين أو يكون بعض العضو، بل كل العضو يضعه. قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. مباشرتها مباشرة ماذا؟ الأعضاء السبعة، بمعنى يسجد عليها من غير حائل، من غير حائل. هل تصور حائل؟ أين الحائل؟ الركبتان معروف مستترتان، لكن اليد هل يمكن تكون فيها حائل؟ ممكن لو لبس مثلا شرابا أو جوربا فإنه تكون هناك حائل. أيضا في الوجه ربما بعض النساء تصلي بخمارها المستل على وجهها، فهل هذا يجوز؟ ماذا قال المؤلف؟ يجوز، يعني من السنة أنها تكشف وجهها حتى تمكن جبهتها وأنفها، لكن بعض النساء ما تفعل هذا وتصلي وقد سترت وجهها، فلا حرج، لكن كما سمعت السنة أن يباشر الأرض. قال سوى الركبتين فيكره. يكره، ما الذي يكره؟ الستر الذي يمنعهم من مباشرة الأرض. قال ومجافات عضديه عن جنبه أو عن جنبيه. العضد معروف، فالسنة أنه لا يلصق عضده كأنه مستوفز لشيء، بل يجافي، يجافيه. وربما رؤيا بياض إبط النبي عليه الصلاة والسلام من شدة المجافات. لكن هل نقول هذه في غير أي شيء؟ في غير المأموم، يعني في غير المأموم الذي في وسط الصف، فإنه ما يجافي حتى لا يضايق جاره. قال وبطنه عن فخذيه، معروف هذا. قال وفخذيه عن ساقيه، كل هذا معروف. قال وتفريقه بين ركبتيه، لأن الإخلال بهذه فيها شيء من التكاسل والتماوت، بينما إذا رفع فخذيه عن ساقيه إلى آخره إن هذا يدل على النشاط وعلى الرغبة في الصلاة. قال وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعه مع الأرض مفرقة. أين هذا؟ في السجود. قال وإقامة قدميه في السجود، نعم، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، يعني متوجهة إلى القبلة. طيب ما ذكر كيف القدمان؟ هل هما مفرقان أو ملتصقتان؟ ما ذكر هذا؟ والسنة ما هي؟ ها؟ السنة في القدمين الإلصاق، يعني يلصق قدميه، هذه السنة في حال السجود. قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، أيضا هذا في السجود، يضع يديه، والمراد باليد هنا الكف. قال حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع لا يفرقها. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. طيب قوله وضع يديه حذو منكبيه، أيضا نشير هنا إلى أنه بإمكانه أنه يقدم يديه حتى يسجد بينهما، بحيث يجعل رأسه أو وجهه بين يديه. هذه صفة، إما أن يكون كما قال يديه حذو منكبيه أو يسجد بينهما. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، هذه السنة، إذا أراد أن يقوم إلى الركعة قال يرفع يديه، ثم ماذا بعد اليدين؟ الركبتين. قال وقيام على صدور قدميه، معروف هذا أن يقوم على صدور قدميه، يعتمد على ماذا؟ قال واعتماده على ركبتيه بيديه، ليس على الأرض، إنما يجعل يديه على ركبتيه، هذه السنة. طيب إذن كان المؤلف يقول ليست السنة أن يعتمد على الأرض كما جاء في حديث لا يصح أنه يقوم كهيئة العاجن. تعرف العاجن؟ كيف يقوم العاجن؟ العاجن يعجن، يعجن العجين، ففي بعض الألفاظ الحديث أنه يقوم كهيئة العاجن، لكن حديث العجني ضعيف، وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتاب في بيان تضعيف الحديث. هذا الكلام يقال للإنسان القوي النشيط، أما الذي ضعفت قوته فهو له حكم آخر لا يشق عن نفسه، لكن من استطاع أن يقوم بهذا الصفة هذا هو الأفضل. طيب ما ذكر المؤلف ما يسمى بجلسة الاستراحة، هل هذا موضعها أو بعد شوي؟ ها هنا. طيب جلسة الاستراحة ما هي؟ أنه إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية والرابعة، يعني إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس للاستراحة. كيف جلس للاستراحة؟ يعني يجلس جلسة كالجلسة التي بين السجدتين، يعني قبل أن يستعدل ويستقيم يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض. هذه نعم بعد التكبير، هذه تسمى جلسة الاستراحة. هذه محل خلاف هل هي ثابتة أو غير ثابتة، والصواب أنها ثابتة لمن يحتاجها، لمن يحتاجها، لأنها ما ذكرت في الأحاديث الكثيرة، إنما ذكرت في الأحاديث التي وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما ثقل به اللحم عليه الصلاة والسلام احتاجها. هذا هو المرجح في المسألة، وهو أن من احتاج جلسة الاستراحة لكبر أو مرض فليفعلها، وأما من لم يحتاجها فالسنة أن يقوم قياما واحدا. طيب ولها بحث يطول. قال بعدها، قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين، معروف هذا. قال وفي التشهد الأول أيضا افتراش، والتورك في الثاني. التورك في الثاني يعني في التشهد الثاني. التورك منين جاءت؟ من الورك، يعني يجلس على وركه بالطريقة المعروفة. قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. كيف الوضع؟ يعني أنها مبسوطة مضمومة الأصابع، هكذا تكون بين السجدتين وكذا في التشهد. قال إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، وهذه تحتاج إلى مراجعة ضبطية. الخنصر عند النسخة، والبنصر يقبضها. قال ويحلق بهامة مع الوسطى، هكذا هذا التحليق الذي يشير إليه المؤلف. قال ويشير بسبابته، متى؟ قال عند ذكر الله. ما ذكر المؤلف من هذا الصفة ظاهر الكلام أنها تكون أين؟ ها؟ في التشهد وأيضا بين السجدتين. أما في التشهد فلا إشكال، هذا هو الصحيح، هذا ما فيه كلام، لكن بين السجدتين هذا فيه كلام، وبعضهم أنكر التحليق أن يكون بين السجدتين، والصواب أنه يكون بين السجدتين كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله، أن هناك تحليقا بين الإبهام والوسطى بين السجدتين. قال ويشير بسبابته عند ذكر الله، عند ذكر الله، والصواب أن الإشارة إنما تكون عند الدعاء، كما جاء في الحديث أنه يشير أو يحركها يدعو بها، هذا الذي جاء في الحديث يحركها يدعو بها. فعلى هذا إذا قال مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني يشير. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يرى أن تبقى شاخصة كما ذكره بعض في صفة الصلاة أنه يشخص بها، هذا غير صحيح، والصواب أنه يحركها يدعو بها. طيب هل هناك فرق بين أن يقال عند ذكر الله وعند الدعاء؟ في فرق، يعني إذا قلنا رب اغفر لي يشير به عند كلمة رب، وإذا قلنا عند الدعاء يشير عند كل الجملة، رب اغفر لي وارحمني. طيب وش في من دعاء ما فيه اسم الله؟ ها؟ لا اللهم فيها، مثل السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، هذا دعاء ولا لا؟ فيشير السلام عليك، ما فيها ذكر، ما فيها اسم الله هنا، هذا هو الفرق بين القولين. فمن ربطها بالذكر فمجرد كلمة الله، كلمة اللهم، كلمة رب تحركها. والمسألة على كل حال يعني فيها ساعة، فيها ساعة. وبالمناسبة هذه المسألة، مسألة تحريك الأصبع، كانت في سنوات مضت من كبرى المسائل التي يجري فيها ليس نقاشا بل يجري فيها قتال بين المتحمسين لها. ويذكرون عجبا في إنكار من يرى التحريك على من لم يره والعكس. وذكر أن بعضهم ربما حاول كسر إصبع أحد المصلين لما حركه في الصلاة. ولا أدري هل هذه انطفعت المعركة ولا موجودة، مع أن القضية كما ترى اجتهادية ولا حديث محتملة، لكن لكل شيء شرة. ولعل هذه الشرة إن شاء الله ذهب شرها وهدأت الأمور هذه. طيب، ثم قال بعدها: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. إذن الالتفات سنة ليس بواجب، لكن ماذا نقول بالنسبة للإمام؟ يجب أن يلتفت لأنه يصلي لغيره. قال: ونيته، ونيته به الخروج من الصلاة. كيف ذلك؟ لو التفت ناسيا أو سمع صوتا والتفت وقال خلاص هذا والسلام، هل يكفي؟ ما يكفي. مر معنا نظير هذا أين؟ نعم، لو قام فزعا من ركوع أو السجود، وهذا معلوم. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. انتبه لهذه غريبة، يريد بهذا أنه إذا التفت في صلاته إذا سلم فإنه يجعل التفاته إلى الشمال أكثر، يعني يلتفت يمينا ثم في الشمال يزيد أكثر من اليمين. لماذا؟ قالوا: لما ثبت أن سعد رضي الله تعالى عنه ذكر أنه رأى بياض خد النبي عليه الصلاة والسلام لما التفت عن الشمال، وما ذكر هذا في اليمين. إذن يدل على أي شيء؟ كأن الشمال أكثر، تزيد. وأظن أن عندكم اعتراض على هذا الفهم، في اعتراض؟ خلاص نجعله غدا إن شاء الله حتى ما نطيل عليكم. إذن تمت لنا هذه المباحث في السنن القولي والفعلية، والله أعلم.